سينزل الدمع غرف النصر لاحا وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغيد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا صلاح الدين فيها كل سهم سهم لجيش الكفر لم يخفض جناحا فيها كل سهم لجيش الكفر لم يخفض جناحا وفي الحدباء قد هبت جموع بحرب العلج قد حملوا الرماح يهزم دمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدمى منه رياحا فلسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغيد اكتساحا يا نادل للأحرار فينا زمام الأمر فالطاغوت راحا وفي كرتوك شبت نار قوم قوم تحرق غاصبا بدأ النواحا بابل بلبلت جيش الأعادي فخر مضرجا يشكو الجراحا بابل بلبلت جيش الأعادي فخر مضرجا يشكو الجراحا وأرض الكوت تكوي كل علم يجم لهذه الأرض اجتياحا جمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغيد اكتساحا جحافل جيشنا أكرم بجيشي بنصر الدين قد حمل السلاح لهم في كل معركة بلاه سرايا أنسهم ترد الجماح ولا ننسى رجالا عاض جالا بدون سحق طواغيت اكتساحا ولا ننسى رجالا عاض جون لتكتسح الضواغيد اكتساحا مضوا في الدرب قد رسمت خطاه طريق النصر فارتقبوا الصباح سيهزم جمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدمى منه رياحا فلسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغيد اكتساحا.